بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما تقسموا بالأزلام ذلكم فسق

المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن الذين آمنوا كونوا والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. فأيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا فقال وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب

ولا تردوا على أدبارهم قبلوا الله من المتقين.

والله على كل شيء قدير. يا يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب أكالون للسحت. وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ

لولا ينهاهم ربانيون

منكم متعمدا فجزاؤه

والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل تحبسونهما من فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة وإذ علمتك الخير بإذني وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير تكون طيرا بإذني فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات وإذ كففت بني قال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن رسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون تكون لنا عيدا لأولنا

رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات وهو